العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. أركانها أي أركان الصلاة 14، جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وسماها بعضهم فروضا، والخلف لفظي. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فهذا الفصل عقد المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأركان والواجبات والسنن، والغالب أو كلها سبقت معنا في صفة الصلاة، تكلمنا عن أحكامها وبينا ما هو الركن منها وما هو الواجب، وما عدا ذلك، ما عدا الركن الواجب يكون مستحب. لكن عادة الفقهاء أنهم يسردونها سردا بعد ذلك من باب الإيضاح وجمع النظائر. فقال رحمه الله تعالى: أركانها أي أركان الصلاة 14، وهذا دليل الاستقراء، وبعضهم كما سيأتي يجعله أقل 13، يدمج ما يتعلق برفع من الاعتدال من السجود وجلسته، وكذلك اعتدال من الركوع، رفع الركوع اعتدال عنه 12. اي نعم 12، وما يجعل 12 على التفصيل 14. قال: وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها، يعني قوله الركوع ما كان فيه يخرج الشرط، فالشرط خارج العبادة. قال: ولا يسقط عمدا ولا سهوا. قوله ولا يسقط عمدا ولا سهوا، لا يسقط عمدا يخرج ماذا؟ السنن. ولا سهوا يخرج الواجبات. قال: وسماها بعضهم فروضا والخلف لفظي. وهذه حقيقة مسألة تتعلق في أصول الفقه، لما يذكر أهل العلم رحمه الله في أصول الفقه مسميات الواجب، فيقولوا الواجب والفرض بمعنى واحد. ومن المعروف في الأصول يقولون خلافا للحنفية، فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب. والحقيقة أن التفريق بين الفرض والواجب، طبعا أقول الحنفية هي رواية عن أحمد يذكرون في الأصول، ثم عليه يختلفون ما هو الفرض وما هو الواجب. مما ذكروه من فروق أن الفرض لا يسقط عمدا ولا سهوا، والواجب يسقط سهوا في الأصول هذا، وكذلك قال ما ثبت الدليل القطعي أو ثبت الدليل الظني إلى آخره. والخلاف هناك ذكروه بين الجمهور والحنفية، والحقيقة أن الخلاف ليس بين الجمهور والحنفية، بل إن حتى الجمهور يفرقون في تطبيق الفروع، وذلك تجد الآن يقولون فروض وواجبات، وذلك قال سماء بعض فروضا والخلف لفظي، وفرق بين الركن وهو الفرض، وفرق بين الواجب، وكذلك التيمم، وكذلك في الصلاة، كذلك في الطهارة، كذلك في الحج، وذلك في الحقيقة يفرقون. فالقول بأن الجمهور لا يفرقون في الأصول هذا حقيقة قول غير دقيق، أنهم حقيقة يفرقون. طيب نعم، يعني هنا الركن والفرض شاب الواجب، هو الآن الركن سمى فرض، والخلف لفظ. في فرق بين الفرض والواجب. لا، وين يفرقوني فرق بالأصول؟ لا، الجمهور ما يفرقون بين الفرض والواجب. الحنفية يعني خلافهم بالفرض والواجب. اي احسنت، والجمهور منهم حنابلة، فرض واجب معنى نفسه، معنى واحد. هني ايش قال؟ الركن هو الفرض. اي شيخ، سؤال ايش دخل الواجب؟ الواجب ايش هو قاعد؟ هو الان هو فرق بين الركن والواجب وما فرق؟ الركن والواجب فرق، والركن هو الفرض عنده. بس مني ما ذكر الركن، ما ذكر الواجب. لا اقصد الان هو الاركان، الان ذكر أركان ثم ذكر واجبات، صح؟ الركن ماذا يسميه بعد؟ فرض. يسميه فرض، ففرق بين الفرض والواجب. هو مو قصد الفرق بين الركن والفرض؟ لا، يعني قال هو الركن والفرض، قصد يعني خلاف في الفرض والركن، مو الفرض والواجب. اي احسنت، هو يقول الركن والفرض خلاف لفظي، صح؟ اي طيب، ثم ذكر واجبات، الفرق بين الفرض والواجب لفظي ولا مو لفظي؟ نفس الشيء عنده، مو لفظي. لا بالتطبيق. اي بالتطبيق، بالتطبيق لا في فرق. هذا انا اقصد لما سمى الركن فرض واعطاه الفرض حكم الركن، ثم بعدين ذكر الواجب وذكر له حكم مغاير، لانه يفرق بين الفرض والواجب، واضح؟ طيب نعم، اول قال رحمه الله: القيام في فرض لقادر، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وحده ما لم يصل راكعا. نعم، وهذا قاعدة في الأصول أيضا، ما يستدل فيه على وجوب الشيء أو ركنيته أن يعبر عن العبادة بجزء منها، أن يعبر عن العبادة بجزء من أجزائها، ولذلك يستدلون على القيام: وقوموا لله قانتين ورب الصلاة. طبعا الأصرح منه أيضا حديث عمران: صلي قائما فإن تصطف قاعدا، وهذا كذلك أيضا تدل به في تسبيحة الركوع والسجود: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فعبر عن بعض العبادة وأراد به العبادة ككل، فقال: والمراد بها أنها واجبة فيها. قال: وحد، أي حد القيام، ما لم يصل راكعا. حد الركوع ما لم يصل قاعدا، يعني لا، حد الركوع هون شي يقول أن يمسر ركبتين إن كان أصلا في الخلقة. وذكرنا أن تعريف الضابط الآخر أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، ولذلك هنا ما لم يصل راكعا، وذكرنا حد الركوع. طيب، القيام فرض، يستثنى أربعة أشياء سبقت أو غالبها سبق: العريان فإن صلاته قائما، فالمستحب في حقه الجلوس. الثاني العاجز، أو ها هذا واضح، نعم، أو المعذور. الثالث الخوف، عشان خوف صلاة الخوف إذا كان خائف من عدو، أي أحسن، قد يقال معذور يعني يشمل العاجز ويشمل الخوف، يعني هذه واحد. الثالث نفل، النفل أحسن. ها الرابع مداواة، كل عجزة. بقي رابع ذكر يعتل الإمام الحي، هذا كل عجز. أحسنت، الرابع الصلاة خلف إمام الحي، المر بزوال علته، الصلاة خلف الإمام الحي المر بزوال علته، فيصلون خلفه جلوسا ندبا. نعم، ابتدى بهم قائما ثم تلف جلس ثم خلفه قيام وجوبا. أما طيب، قال رحمه الله: والتحريمة أي تكبيرة الإحرام، لحديث: تحريمها التكبير. نعم، التحريمة أي تكبيرة الإحرام، تكبيرات الصلاة كما سيأتي أنها على أقسام، هو ذكر الركوع ثم سيذكر الواجبات، لكن ذكر الواجبات ما غير التحريم، لكن التحريمة الأصل هي تكبير، هي ركن، وهذا واضح بالاتفاق. نعم، خلف الإحناف لا بالتكبير، إذا ينعقد بغير لفظ التكبير، أي هين ينعقد بغير لفظ التكبير، لكن هم يقول سبق معنا في الصلاة، لكن التكبير الإحرام كأصل هي ركن، لكن عاد ما هي المجزئ؟ يقول كل ما دعا التعظيم، والجمهور يقول لابد من الله أكبر. نعم، الله الأكبر شيخ، أي أظن مذهب ما تنعقد، الشافعي كان يتنعقد. قال رحمه الله: وقراءة الفاتحة، لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي. طيب، على كل حال صلاة قراءة الفاتحة ركن للإمام وركن للمنفرد، وأما المأموم فسيأتي الكلام عليها في باب صلاة الجماعة، فنرجع الخلاف فيها هناك. لكن هنا يذكر بعض أهل العلم رحمهم الله إشكال في الإمام، قال: يتحمله الإمام عن مأموم، فالإمام يتحمله عن المأموم. طيب، إذا صلى الإمام وبعد الصلاة تبينه على غير طهارة، طيب ما حكم صلاة الإمام؟ باطلة. طيب، هنا كيف يتحملها وصلاته باطلة؟ مثل لو كان صلى على جنوب، وجل منهي عن قراءة القرآن أصلا ومنهي عن الصلاة، فكيف يتحملها وصلاته غير صحيحة؟ يعني هل يقتضي ذلك أن يؤمر المأموم بإعادتها إذا لم يقرأ الفاتحة؟ إيه، نعم. ها، واضح إشكال؟ إيش رأيكم؟ مفروض يؤمر بإعادتها، إنما أتى بركن الإمام تبين صلاته باطلة بخلاف من قرأها. أنه صحيح صلاة الإمام إذا عذرنا للنسيان مطلقا؟ لا، هو بالإجماع صلى غير طهارة، ما تص ما ما تصح صلاة. والآن الإمام ما تصح صلاة، ما في إشكال. المأموم ما ذي بيصححونه، ها؟ يصلي يعيد صلاة، يصلي يعيد صلاة. صح. يعني بالحرم صلى فيهم. صح الصلاة، صلاة مأموم صح. شلون؟ هم بعد إذا سل هم يطلقون الحكم أنها صح. ستوقع بالتفصيل هذا ما تصح شيء. يعني طيب يقرأ. طيب يلزم على هذا أن حتى المأموم يعيد صلاة. لا شيخنا إذا أتى بالفاتحة قرأها. هم ما يأتي. لا يأتي بسكتات الإمام. يستحب. فهنا يتحول. إيه لكن سكتات الإمام هم وأصلاً هم ما يقول ما ليست لا يوجد سكوت يكفي مرد. يعني الآن نفصل. إيه إذا قرأ. هو ما معناه ما ذكر التفصيل. استواني. أهلا إبراهيم، شوف يوسف برا، أعطي يوسف خلص داخل سيارته. على كل حال هذا الإشكال ذكر ابن قندس وقال مقتضاه أنه يستثنون، لابد من استثناء الإمام المحدث أو الذي عليه نجاسة. أقول المحدث أسهل أن تصح قراءته ها، كل محدث كل حرف محدث. نقول حتى النجس لو تبين عليه نجاسة يعيد، وتبين بطلان صلاة الإمام فالإمام صلاته باطلة. قراءته صحيحة شيخ؟ لا بس صلاته غير صحيحة، يعني حتى قراءته صحيحة هو كيف يتحمل إمام، كيف يتحمل عن المأموم وهو ليس بإمام؟ قراءة خارج الصلاة صحيحة. طيب لو قرأ شخص خارج الصلاة صح صلاة المأموم؟ صار إماما لعذر هي هو عذر صلاة باطلة، ما صح أنا صلاته، فما يصح تبعيته، تبعية ما تحمل. ها أنا بين إشكالين، يا ننزل المحدث منزلة الطاهر ونقول هذه صحة صلاة المأمومين والإمام مستثني، أو نقول في التفصيل هذا هو كتأصيل أحس التفصيل أدق. إن شنو؟ إحنا نفصل بين اللي قرأ وما قرأ. طيب عليك حتى ما نطيل، ابن قندس يقول مقتضاه أنه نستثني المحدث والجنوب، قال ولم أجد من نبه عليه من أصحابه، وأجاب عنه في ابن القيم ذكره. أي ابن القيم في الجنوب ها؟ أي قريب كان ابن القيم أظن قول البهوتي، قالوا يجرى كلام الأصحاب على ظاهره على عمومه، وأن تصح صلاة المأمومين ولو لم يقرأوا الفاتحة للحرج والمشقة مثل ما قال ماجد، وكذلك لعموم استدلوا به، لعموم الخبر الذي استدلوا به. ما حد فصل؟ هو يقول بس ما رأيت من عرض له. إيه. والحقيقة القول بهذا وأسلم، لأنهم يعني لو كان في تفصيل يلزم تعارض كلامهم هناك وهنا. ما الاستحباب؟ تعارض كلامه إيه يعني كلامه هناك قالوا أعاد الإمام وحده، واضح؟ فأطلقوا أن المأموم ما يعيد. طيب ماشي، والركوع واضح والاعتدال عنه. قال رحمه الله والركوع إجماعا في كل ركعة، والاعتدال عنه لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين. ويدخل في الاعتدال الرفع والمراد إلا ما بعد الركوع الأول، والاعتدال عنه في صلاة. طيب. قال رحمه الله تعالى والاعتدال عنه أي عن الركوع، لأن صلى الله عليه وسلم داوم عنه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. على كل حال هو فعل ما يدل عن الوجوب، لكن يدل بحديث مسيء في صلاته. شيخ ليش ما يدل؟ لأنه بيان مجمل. لا لا لا لا، لو كان بيان مجمل إشكال يرد أن كل أفعال الصلاة تكون بيان مجمل. استثني مال المسيء، يعني غير مسيء ما دخله. لا هو كما ذكرنا هو إشكال فيه صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. ما يمكن يقال كل أفعال الحج وكل أفعال الصلاة واجبة لنا بيان مجمل، لكن يقال هذا الحديث خذوا عني مناسككم وصلوا كما أصلي يحمل واجب على وجوبه والمستحب على استحبابه. ما يقتضي أن يتوقف ما وجدنا دليل التوقف ليس بقول، لكن الأصل الأصل عدم وجوب. يعني أحسن شيخ، لو وجدنا مثلا صفة أو صورة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم نجد دليل آخر، خلاص استحباب، صلوا كما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم، لا استحباب. لكن احنا فصلنا في الحديث، لأن الحديث خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم، يصلوا الواجب واجبا والمستحب مستحبا، ايوه ركن ركن. فعلى هذا الشيخ احنا في تردد بين الأمور الثلاثة هذه، ايه في أقلها فوجب التوقف. لا هو التوقف ما هو قول، التوقف قول المرسولين، لا هو التوقف حقيقة جهل شغل كل تعارض، اي لكن ما عنده قول، يعني هو ما عنده قول لذلك توقف، لذلك حقيقة ليس بقول، هو توقف. لكن انت الان تعمل به هذا استحباب، اقل درجة استحباب. ما يقال اليقين شيء، ها اليقين يقين هو استحباب. ما يقال ان الحديث المسيل لصلاته نافي وغيره مثبت من الأدلة اللي دلت على الوجوب، والمثبت يقدم على النافي. في المسيء قصدك؟ في المسيء نفى غير هالأمور إنها أركان. دليل آخر في أمر، فهذا نافي ودليل الأمر مثلاً مثبت، والمثبت مقدم على النافي. لا بس الأمر أنا ما نسلم أن الأمر الوجوب، ما نسلم الأمر الوجوب. على كل حال حقيقة يعني ليت شخص يتتبع جميع روايات المسيء، لأن من ضمن روايات المسيء ترى أمر بالتسبيح، والأمر مع أن نسبح ركوع وسجود وقراءة الفاتحة، وإن كانت رواية الصحيحين قد تكون أخصر، لكن ذراها كثيرة فتجمع يكون يتبين فيها كل شيء، لأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أسأبي، فكل ما ورد في حديث الموسي يحمل على الوجوب، وما لم يرد في حديث الموسي ينظر إلى دليل آخر إن دل على الوجوب وإلا في الاستحباب. قال ولو طول لم تبطل، أي لو طول اعتدال عنه لم تبطل، ولا يقال لهم فاتت الموالاة لأنه ركن. ولكن هل يشرع تطويله؟ الأصل تساوي القيام والركوع والسجود إلى آخره، خاصة أنه نص على أنه ينصون على إطالة ما بعد الركوع وما بعد السجود لخلاف من خالف أو تقصير بعض الناس، وذلك في حديث أنس كان يرفع من الركوع حتى يقول القائل قد نسي، كذلك في السجود. قال والمراد أي الركوع إلا ما بعد الركوع الأول، يعني الركوع ركن والاعتدال عنه ركن، إلا الركوع والاعتدال بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف فسنة، فما بعد الاعتداء ما بعد الركوع اعتدال عنه في الكسوف، أي الركوع الثاني واعتدال عنه والثالث والرابع على القول به، فهذه كلها سنن، وهذا يلزم منه إذا قلنا أنه سنة من أدرك الإمام في الكسوف وهو في القيام الثاني في الركعة الأولى، تقول فاتته الركعة لأنه لم يدرك الركن. نعم. ما أدخل في صلاة الخوف بالنسبة للإمام في إحدى صياغها إنه يصلي ركعتين وهو يقوم يصلي أربع، فما تصير ركعتين بحقة سنة وكذا كلام بحقة فرض وكلام بحقة سنة؟ لا شنو صفة هذه الصلاة؟ هو يصلي أربع، إيه هم يصلون اثنين وينصرفون، إيه وهو يتم واقف ثم يسون آخرين، ما نحسب أول ثنتين فرض ثنتين ثانية سنة له بالنسبة للإمام نفسه؟ لا هم كلهم صلوا أربع، أي صح هم كلهم صلوا أربع، فهي ما في صفة يعني هم صلوا أربع أو صلوا هم يصلون ثنتين ويسلمون تيجي جماعة ويون الثانيين صلوا بدون أن يرجعوا مرة ثانية أو لا ما أعرف. جاءت رواية واختلفوا في تصحيح الطريقة الشيخ الألباني صحيح إن شو طريقة؟ إن تكون في كأنهم يخسرون الصلاة، المأمومين كأنهم يخسرون الصلاة والإمام مثل ما أدري والله ما وقفت عليه حقا، لكنه الحديث الصحيح قال ثم يتمون لأنفسهم فينصرفون ويظل الإمام واقف ثم تأتي طائفة أخرى ويجلس التشهد ثم يقومون يتمون لأنفسهم ثم يسلم بهم جميعا. رحمه الله. والسجود إجماعا شو نقول من ركعة تدرك ركوع المستحب؟ شوفنا الحديث مطلق حديث عائشة كذلك، لأنه مستحب، يعني لو أخلى به الإمام، لو ما لم يأتي به الإمام فتصلاته صحيح دل على عدم اعتبار. لكن حتى في هذه يعني حديث عائشة ما يضمن كم الإمام ركعة. إيه يحمل الركن. لا ما يطلق هذا نادر. والمراد به الركن. وذلك أظن هذا قول الأئمة الأربعة فيما أذكر. كذلك شغل عفوا يمكن اللي ربي يسأل على الصلاة المستحبة يمكن يعني يدرك ركعة وركعة ومستحب أصلا يدرك الصلاة. يكون فرض أصلا ما هو شرط. لا. الآن صلاة النافلة الركن فيها ركن ولا سنة؟ الركوع فيها ركن لكن الأصل لكن أصل أصل يعني أصل مشروعيته ركن في صلاة لا هي الأصل لكن دخل فيه أي حتى فيه دخل فيه أصبح واجب عليه كما قلنا في سجود السهو يجب عليه في النافلة بس هي جزء قطع لكن أراد إتمامه لا بد أن يأتي به ما تصح الصلاة إلا به لكن كسوف تصح الصلاة أنا شو أتصور الفرق لكن يعني هل هذا شيء يترى التفريق بين هذا الركوع وهذا الركوع أيها الظهر التفريق بين الركوع فرحمه الله والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم وليتدال عنه أي الرفع منه ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا رواه مسلم هذا واضح كما سبق قال رحمه الله والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق وهي السكون وإن قل نعم الطمأنينة ركون يعني مثل الصلاة لما سبق مثل أمره ثم حتى تعتدل طمأنينة قاعدا راكعا ساجدا قال في الأفعال الكل مذكورة لما سبق وهي السكون وإن قل أي ما ضابط الطمأنينة قال السكون وإن قل والمجد يقول بقدر الذكر الواجب طيب لما قال بقدر الذكر الواجب لماذا يقول بالذكر الواجب الخلاف لو يعني تمرت الخلاف لأن لو نسي الذكر الواجب وركع أحسنت لو أنه ركع لو كنا مثلا سبحان ربي العظيم تأخذ خلينا نقول ثلاث ثواني فلو ركع بمقدار ثلاث ثواني ثم رفع هو لم يأتي بالذكر الواجب لكنه أتى بالركن فعلى هذا صار صحيح أو صحيحة صحيح. ويجبر به سجود السهو يجبر الذكر وأما أصل الركوع أتى الركن به نعم قال رحمه الله والتشهد الأخير وجلسته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله الخبر متفق عليه وهذا واضح وسبق التشهد الأخير ركن وجلسته ركن يقول إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل شوف إذا قعد ها نفس القضية أمس إذا قعد أحدكم في صلاته هل القعود هذا يدعى على استحباب أو التخير لا لذلك جاء عن ابن مسعود وغيره حتى في السنن أن الأمر بالتشهد قال رحمه الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأخير لحديث كعب السابق هذه سبق معنا أن المذهب أنها ركن والجمهور أنها سنة قال رحمه الله والترتيب بين الأركان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم نعم والتسليم لحديث وختامها التسليم طيب التسليم ركن وهذا حقيقة من المسائل اختلف في المنتهى والإقناع هل التسليمتان ركن الفرض والنفل أو في التسليم الواحدة والثانية سنة في الثانية سنة التلفون كان بالنفل بالفرض هي حتى في الفرض أظن أن الإقناع ظاهر الإقناع أنه يذكر أن التسليم الأولى فقط ذكر شيء عندك فروا عبارة الإقناع والانتهى والتسليمتان وكون التسليمة الثانية ركن مطلقة هو إحدى الروايات عن أحمد واختارها أبو بكر والقاضي والأكثرون وهي من المفردات وعنه أنها سنة اختاره الموفق والشارح وابن عبدوس وحكاه ابن منذر إجماعا قال في الإنصاف هذا مبالغة منه ليس بإجماع قال ابن القيم وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا انتهى كلامه قال شيخنا والأقرب أن التسليمتين ركن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما وقال صلوا كما رأيتمون يصلي انتهى كلامه وظاهر فروع غيره أن النفل كالفرض وهو ظاهر ما قطع به في المنتهى واختار جمع منهم المجد تجزئ واحدة في النفل وفي المغني والشر لا خلافة أن يخرج من النفل بتسليمة واحدة. قال القاضي رواية واحدة. أي نعم أشكال حق هذا كعبارة المغني لا خلاف, لكن الظاهر الخلاف, وذلك المذهب يعني ظاهر عبارة المنتهى كما ذكرنا هي التسليمتين ركن الفرض والنفل, وظاهر عبارة الإقناع أن التسليمة الأولى ركن والثانية نفل, وهي رواية في المذهب اختارها ابن قدامة رحمه الله. شفنا عبارة الإقناع والمنتهى والتسليمتان وكانت كذي؟ حتى وكانت عبارة الإقناع والمنتهى والتسليمتان أول عبارة الإقناع شيء. طيب خلنا نراجع تالي لأن الوهودي ذكر أن ظاهر. طيب خلاص راجع لنا صالح متون سعد. طيب يعني يبنى عبارة المنتهى ويبنى عبارة الإقناع ويبنى عبارة شرحهم للوهودي. على كل حال هي رواية ثانية في المذهب أن الأولى ركن والثانية سنة لوروده في النفل. النفل في جامعة عائشة أن كان يصلي صلى الله عليه وسلم الوتر تسليمة واحدة. قالوا ما ثبت في الفرض في النفل يثبت في الفرض. ممكن تعيد القول؟ هم يقولون ثبت عند عائشة في الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بتسليمة واحدة. فقالوا ما ثبت في النفل يثبت في الفرض. تكون تسليمة الثانية سنة. طيب ما وجد الشاهد من حديث وختامه التسليم على أنه ركن؟ ختام شيء من ها؟ ختام شيء من هو كيف؟ لا شيء من الصلاة, لكن قصد أنه ركن ركن كان عن عبادة لبعضها عن بعض العبادة لبعضها. ما كان ما راد تسليم الصلاة, راد الجزء ما شبهها بختم الرسالة. الرسالة المكتوب ما تنتهي إلا إذا ختمت ولا ما تقرأ. بس ما يدري وجه شاهدنا ركن. أول حديث. تحليل وتكبير وتسليم. تحليل وتكبير تحليل وتسليم. لا ما يدري. حتى التكبير قبل تنازع ليش تقول تكبير ركن؟ لا يدري الأخرى. طيب على كل حال القرافي يقول هنا حصر التسليم حصر التحليل بالتسليم حصر التحليل بالتسليم وهذا الحصر دل على أنه ركن فيه أو واجب فيه. وين الحصر؟ تقديم مع حق. أحسنت. الأصل التسليم وختامه. طيب التسليم ركن يستثنى على المذهب واحد الجنازة فيكفي فيه تسليمة واحدة. اثنين سجود التلاوة والشكر على القول بأنهما صلاة فيكفي خروج تسليمة واحدة. الثالث النافلة على الرواية. أنا كاتبين شوف النافلة على الرواية قال القاضي رواية واحدة وظاهر المنتهى تسليمتين. شوف ظاهر المنتهى في تصحيح الفروع ركن في النفل والفرض أي تسليمتين. ظاهر المنتهى تصحيح الفروع. تصحيح الفروع حق منه؟ ها؟ مدعي نعم. شنو ما يكون مختلفين بالنفل بس أما بالفرض ركن اثنين. كيف راجع العبارة؟ هو مذهب الآن يعني. منتهى المذهب. إيه منتهى وحتى تصحيح الفروع خلاص. لكن أصدق كعبارة الإقناع فيها شيء. طيب ماشي التكبيرات جنازة الشيخ وسجود السلام والشكر والنفع الرواية. قال رحمه الله واجباتها أي الصلاة ثمانية التكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب قال رحمه الله تعالى التكبيرات وواجباتها أي الصلاة ثمانية التكبيرات غير التحريمة تكبيرات تكبير. أنا عندي تكبيرات تكبير تكبيرها. إيه لا في نصات تكبير. طيب التكبير أو تكبيرات غير التحريم، الأصل تكبيرات الصلاة أنها واجبة إلا ما يستثنى. واحد استثنى التحريمة وسبق أنها ركن. اثنين قال وغير تكبيرات المسبوق إذا أدرك إماما وراكعا فسنة. طيب هذا بنأخر كلام عليها شوي. الثالث الزوائد في العيدين والاستسقاء فتكبيرات سنة. الرابع جنازة ركن. الجنازة فهي التكبيرات ركن. طيب شوف زوائد في الجنازة. الزوائد في الجنازة سنة. سنة. طيب قوله وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة، شو صورتها؟ دشيت مع الإمام راكع. أيوة. فأنت بين خيارين على المذهب، يا يعني أنك تكبر الإحرام وأنت واقف وتكبر لي تكبيرتين وهذا الأفضل. هذا الأفضل. يعني من أتى الإمام راكع فهو مخير أولا بين تكبيرتين. إيه كم تكبيرتين هذا الأفضل. الصورة الثانية أن يختصر على تكبيرة الركوع ما تصح، يعني يكبر ينوي الركوع ما تنعقد صلاته ما تكبيرة الإحرام. الثالثة يختصر على تكبيرة الإحرام صح تصح تجزع لك الركوع ما تجزع. المذهب سنة ما تفرق. لا المذهب يقول تجزع عن الركوع هذا الشاعر يقول تجزع. لماذا؟ عبادتان من جنس واحد تداخلتها. القسم الرابع لا ينوي شيء كبر لا أن ينوي تكبيرة الإحرام والركوع معا ما تنعقد على ولا واحدة ما تنعقد. ما نوى شيء يعني كبر وما يدري تصرف على الإحرام. أي تصرف على الإحرام أصل الإحرام. لكن إشكال أنه إذا نوى تكبر الإحرام تجزع الركوع تجزع الركوع تجزع. لكن إشكال الحين غير تكبيرة المسبوق أدرك الإمام راكعا فسنة. أقصد هي التكبيرة الثانية واضح هي سنة. لكن إذا كبر الإحرام فقط قال تجزع عن الركوع وهذا الحقيقة فيه إشكال محل مختلف. فكيف يتداخل الثاني؟ كيف يتداخل؟ أي أحسنت. ليش محل مختلف؟ القيام لو كبر أحسن وسيأتي. قالوا محل ما يؤتى به من ذلك الانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزه. يعني لو قال الآن تكبيرات يقولون موطنها وين؟ أثناء الانتقال. لو كبر الله أكبر للركوع ثم ركع ما تصح. لو ركع تم الركوع ثم قال الله أكبر ما تصح. طيب لما صححتوها الآن في أنه يجزئ بالتكبيرة الواحدة عن الإحرام وعن الركوع؟ يعني صححتوها عن الركوع مع أن موطنها فيه انتقال. إيه لا في قبل انتقال وهذا يصح عندكم هذا الموضوع. واضح الإشكال. ذلك هذا الإشكال ورد برجب رحمه الله أن ما كيف يقول رجب رحمه الله يقول هذا يدل على أن تكبيرة الركوع يجزئ في حد القيام خلافا لما يقول متأخرون. الشيخ جامد الحاشي كمان إشكال يقول يقول أي ويأتي أي في باب صلاة الجماعة لا يتجزأ عنها في الإحرام في قراءة قبل تجزأ تكبيرة الإمام. ما ذكر شكرا. ما ذكرت. طيب واضح يا إخوان الإشكال. فالآن ما تصححون التكبير قبل الركوع إلا حل الهوي، فلماذا صححتموه الآن؟ إذا قام في يكبر مع الإحرام في القيام. طيب قد يقول قائل إنه طيب هو يركع ويكبر وهو راكع ما تصح عندهم لأن لابد تكبير الإحرام عن قيام. واضح. فهذا حق المشكلة. لكن أورده المراجم رحمه الله وقال وهذا يدل على أنه خلافها يقول متأخرون. وأنا الحقيقة يعني هذه الأمور هذه الإشكالات اللي قد تتعارض حبذا لو تجمع يعني ليس من باب أخطاء العلماء وكذا، لا شك إنهم بشر، لا شك إنهم وفضل كبير بعد الله، لكن هذه حقيقة كلها ترد على المتعصبة الذين يأخذون هذا الكتب على ظاهرها أو قد تقدم على الدليل ويقولون ويزعموا أنها على القرون وأخذت. نعم لا شك عن القرون، لكن يبقى هؤلاء بشر. وحقيقة من أكبر إشكالات مرت علي عبارة ذات العابد، يعني في العابد وزنتك عارفة ها في الصيام، الصيام يقولون لو قطع الفرض، يقول قضاء رمضان يجوز قضاء ولا يجوز قضاء؟ يجوز. ها؟ قضاء رمضان خاص تعين لا يجوز. قصدي. تحب القضاء متتابعا الذات، أما ذا بنفس اليوم ما يجوز. عشان نكلف أحد فيكم يبحث ذاك الله خير. من ولها؟ وزان. نعم شوف يقول ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. المذهب لو أراد أن يقضي رمضان عليه قضاء من رمضان، هل يصح أن تنفق قبل القضاء؟ لا ما يصح. جار ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، واضحة؟ واضحة. طيب قال فإنما صوم واجبا، فإنما صوم واجبا قضاء رمضان. طيب أو نذر، فنوى صوما واجبا أو قضاء نص القضاء ثم قلبه نفل صح، واضح. حتى في المنتهى يقول فإن قلبه نفل أو قطع الفرض ثم ابتدأ النفل صح. غريب يعني حول نفل أي معنى معنى يقولون يصح نفل، معنى يقولون ما يصح نفل قبل القضاء، وعبارة متتالية. فالوزان عليك ذاك الخير تكليف. أنا مع اسمحوا لي غالي اتصال السبت، أنا رايح الرياض الأسبوع الجاي، لكن أحد موجود؟ سلام أنت مشي من الرياض؟ حاضر جزاك الله خير. صالح وزان ها؟ إن شاء الله إن شاء الله. هذا صالح.